إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 57 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الدكتور الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وصلنا إلى الكلام حول النصف الثاني من الكتاب، وهو الأدوار التي مرت بها دعوة التوحيد ومشاهير دعاتها، ووصلنا إلى الكلام عن نبي الله داود عليه السلام وسليمان في اللقاء الماضي. واليوم نتمم القول فيما بدأناه. يقول المؤلف رحمة الله عليه: نبذة من كلام داود وسليمان عليهما السلام في التوحيد. تذكرون أننا تحدثنا عن دعوة التوراة إلى التوحيد، وحينما نتحدث عن التوراة أو الإنجيل أو الكتب التي أنزلت على المرسلين، فإننا نتحدث عما تبقى من هذه الكتب بين أيدينا، لا نتحدث عن أصل الكتب التي نزلت على المرسلين. فإن هذه الكتب التي نزلت على المرسلين لا خلاف في أنها دعا إلى التوحيد الخالص، لأنها كلام الله عز وجل. فالتوراة التي أنزلت على موسى هي كلام الله، والإنجيل الذي نزل على المسيح كلام الله، والزبور الذي أنزل على داود كلام الله. فهذه لا نحتاج إلى أن نستدل على كونها دعت إلى التوحيد الخالص، وإنما نحن نتحدث عما تبقى بين أيدي القوم مما ينسبه أصحابها لله عز وجل. واضح الكلام؟ ولذلك من منكم حضر دورة التوحيد للإمام البخاري، تكلمنا عن هذا الأمر وعن هذه الكتب وما بقي فيها. هل التحريف كان فيه المعاني أم كان في الألفاظ؟ الإمام البخاري يذهب إلى أن التحريف كان في ماذا؟ في المعاني، أما الألفاظ فلم تحرف. وهذا الكلام الذي ذهب إليه البخاري مأخوذ عليه ونقضه بعض الأئمة. ولذلك لابن تيمية كلام نفيس في المجلد 13 من مجموع الفتاوى، ارجعوا إليه من صفحة على ما أذكر 102 وما بعدها، تحدث عنه الأناجيل الموجودة الأربعة وغيرها، من المجلد 13 من صفحة 102 وما بعدها على ما أذكر. كذلك له كلام في افتتاح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ولكنه أطال النفس في هذا الموضوع في الكتاب الذي خصص لهذا الموضوع، وهو كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. واضح؟ وحتى إن ابن حجر في مناقشته للإمام البخاري نقل كلام ابن تيمية صراحة، ونسبه لمن؟ للإمام ابن تيمية. وكذلك هناك لابن القيم كلام نفيس في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، وكذلك في كتاب إغاثة اللافان من مصائد الشيطان في آخر الكتاب. واضح؟ فهنا حينما ننقل نبذة من كلام داود وسليمان عليهما السلام في التوحيد، يعني مما تبقى بين أيدي القوم وهو موجود الآن في أسفار العهد القديم. وإليكم ما ذكره شيخنا رحمة الله عليه، قال جاء في أخبار الأيام الأول من كتاب العهد القديم. نحن نعرف أن الكتاب الذي يسمى بالكتاب المقدس لدى اليهود والنصارى، اليهود لا يعتبرون العهد الجديد كتابا مقدسا لأنهم لا يعترفون بنبوة المسيح عليه السلام، وإنما يعترفون بكل الأسفار ما عدا العهد الجديد، واضح؟ أما النصارى فيعتدون بجميع هذه الأسفار، وهناك أسفار غير معترف بها غير موجودة في هذا الكتاب كإنجيل برنابا وغيره من الكتب ووثائق البحر الميت وغيرها. هناك كتب، هذه الكتب مرفوضة من الكنيسة، مرفوضة من الكنيسة، لكن الكتاب الذي حوى الكتاب المقدس وفي العهد الجديد فيه ما أقرته الكنائس، مجلس الكنائس العالمي، وهو إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا وأعمال الرسل. وهناك بعض الأسفار تعتبرها بعض الكنائس وبعض الكنائس لا تعتد ببعض الأسفار، لكن هذا ما هو متفق عليه بينهم. لكن إنجيل برنابا مرفوض، رفضته الكنيسة وادعت أنه قد ألفه بعض المسلمين. هذه دراسات في مقارنة الأديان، وإن كنا نعرج عليها لكي يعني يتسع أو تتسع مدارك طلاب العلم السلفي لمناقشة هذه الأمور. فهذه الأمور كما رأيتم فإن أعظم أئمة السلفيين قد تكلموا فيها وبتوسع، كالإمام ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام ابن القيم وغيرهما. فشيخنا هنا رحمة الله عليه يقول، ويعني للأسف هذه الأمور تعد من الأمور أو من العلوم المهضور حقها بالنسبة لإخواننا السلفيين، يعني هذه من العلوم بالنسبة لإخواننا اللي على المنهج السلفي، هذه علوم تعد من العلوم المهضور حقها، وللأسف لا يتكلم فيها إلا المخالفون. لماذا لا يكون عند السلفيين علم واسع بمثل هذه الأمور؟ لماذا لا يكون لديكم علم واسع بمثل هذه الأمور؟ وسادتنا هم الذين تكلموا في هذه العلوم وألفوا فيها. انظروا إلى السفر العظيم الذي ألفه شيخ الإسلام المسمى بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه الصلاة والسلام. فقال شيخنا خليل الراس رحمة الله عليه، جاء في أخبار الأيام الأول من كتاب العهد القديم، العهد القديم الذي هو كتب الرسل والأنبياء ما قبل المسيح عليه الصلاة والسلام، جاء في أخبار الأيام الأول من كتاب العهد القديم أن داود عليه السلام خطب بني إسرائيل في يوم إصعاد التابوت إلى مكانه الذي أعده له. تذكرون قصة التابوت التي جاء ذكرها في سورة البقرة، إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذه كانت آية ملك من؟ ملك الملك طالوت. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال إن آية ملكه كان التابوت كان قد ضاع منهم في السبي، ضاع منهم من اليهود في السبي عقوبة من الله، فكانت آية هذا الملك الذي بعثه الله عز وجل لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. لأنهم قالوا حينما بعث الله لهم طالوت ملكا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فبين أن الله اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم، وأن آية ملكي أن يأتي بأمر خارق ألا وهو مجيء التابوت. فقال، وطبعا الذي انتصر على انتصر في هذه المعركة قتل داود جالوت وآتاه الله الملك وعلمه مما يشاء، فظهر داود هنا في هذا الأمر. فقال إن داود خطب بني إسرائيل في يوم إصعاد التابوت إلى مكانه الذي أعده له. قال فقال ما ملخصه؟ اسمعوا، احمدوا الرب، ادعوا باسمي، اخبروا في الشعوب بأعمالي، غنوا له، ترنموا له، تحادثوا بكل عجائبي، افتخروا باسم قدسي، تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وعزه، التمسوا وجهه دائما يا ذرية إسرائيل عبدي وبني يعقوب مختاريه، هو الرب إلى هنا في كل الأرض أحكامه، حدثوا في الأمم بمجده وفي كل الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم ومفتخر جدا، وهو مرهوب فوق جميع الآلهة، لأن كل آيات الأمم أصنام، وأما الرب فقد صنع السماوات. ويقول في مكان آخر: يا رب ليس مثلك، ليس مثلك، ولا إله غيرك حسب كل ما سمعناه بآذاننا، ولا إله غيرك. كلمة التوحيد. إذن كلام داود وسليمان يدعو إلى التوحيد. لكن وجدت أن هناك كلمة هنا، يعني حينما يسمعها الإنسان المسلم هذه الكلمة لا تلتئم مع عقيدته، حينما يقول غنوا له، هل الرب يغنى له؟ هذا الكلام عنده نقف. لنقول قضية الأغاني لله عز وجل، نعود إلى نص، هذا النص في سفر أشعياء، وأنا سأتعرض لهذا السفر من بدايته، يعني من بداية هذا السفر أقول لكم علشان كلمة البنوة، علشان كلمة البنوة، فأذكر لكم هذا النص من أشعياء فيما بعد، ولكن الآن أقول لكم لغز غنى جاء في سفر أشعياء الإصحاح 42 من سطر 10 إلى 13. يقول: غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحه من أقصى الأرض، أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها، لترفع الذرية، لترفع الذرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قدار. أنا أسهل عليكم الأمر عشان ما تتعبوش واشرح لكم النص ده، لأن النص ده من النصوص التي تتحدث عن بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، والنبوءات التي تنبأ بها الأنبياء السابقون بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن كلمة غنوا للرب أغنية جديدة لا موجود في سفر أشعياء في الترجمة الحالية، لكن في عصر ابن تيمية كانت الترجمة مختلفة: سبحوا للرب تسبيحة جديدة. ولكنهم هم بمرور الوقت يغيرون في التراجم، انظروا إلى التحريف: سبحوا للرب تسبيحة جديدة، لأن شريعة محمد جاءت بتسبيحات أعظم مما جاءت في الكتب السابقة. ولذلك دائما لو تلحظون أني دائما أتحدث عن كون الصور التي تبدأ بالحديث عن بني إسرائيل تبدأ بماذا؟ بالتسبيح، صح؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر. طيب الكلام عن القضاء الذي قضاه الله على بني إسرائيل في الكتاب: لتفسدن في الأرض مرتين، والضربة الأخيرة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. تمام. كذلك انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. واضح. فإذا الحديث عن بني إسرائيل يأتي في ظلاله ها الحديث عن ماذا؟ تسبيح. ولذلك جاء: سبحوا للرب تسبيحة جديدة، حمده من أقاصي الأرض. أرجع بقى للنص لما نيجي نقرأه، بدل غنوا للرب أغنية جديدة، عرفت كلمة الأغنية ها حدث فيها شيء، لأن هؤلاء عندهم ضعف في العلم، فالتسبيح عندهم أغاني وترنيمات لا يستطيعون أن يفرقوا. لكن الأمة كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. المهيمن على الكتب كلها القرآن الكريم، وذلك تجد الحدود الفاصلة، فصل إن هذا لهو قول الإيه كما قال في سورة الطارق: قول فصل، يفصل الأمور، يفصل بين الحدود. غنوا للرب أغنية جديدة، سبحوا للرب تسبيحة، تسبيح جديد، تسبيحوا من أقصى، حمده من أقصى الأرض. أتوا بكلمة تسبيحوا بدلا من حمده. وكذلك موجود هذا في إظهار الحق لرحمة الله الهندي بالترجمة الموجودة في كتب ابن تيمية رحمة الله عليه. اسمع، يبقى غنوا للرب أغنية جديدة في سفر أشعياء. تسبيحه من أقصى الأرض. اسمعوا أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها، جمع جزيرة مش الجزائر الحضر البلد، لا الجزائر مجموعة في كل جزيرة من الجزر، لترفع البرية ومدنها صوتها. هذا لا يوجد في أي ديانة، لا في اليهودية ولا في النصرانية، رفع الصوت لترفع البرية ومدنها صوتها. الديار التي سكنها قيدار بإجماع أهل الكتاب، قيدار الابن الأكبر لإسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل سكن برية فاران، فإذا يحكي حديثنا عن من؟ عن أبناء قيدار. إذا هذا لم يحدث إلا في جزيرة العرب، إلا في الحجاز، لم يحدث إلا في الحجيج. المنحدرون من أعالي الجبال الذين يرفعون أصواتهم بالتلبية، انظروا هذا الكلام لا يوجد في أي شريعة أخرى. ولذلك قال لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار، قيدار ابن إسماعيل. إذا لسنا في الشام ولسنا في العراق، نحن هنا فين؟ في أرض إيه؟ الحجاز. لتترنم سكان سالع، طب سالع إن انتوا عارفين جبل سالع، سلع الموجود فين؟ في المدينة. إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطلق. ابن خالد، ابن خالتي، ابن اخت امرئ القيس، ابن اختي تعبت شرا حينما قال هذا الكلام في قصيدته المعروفه. وجبل سلع موجود فين؟ في المدينه. لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر. الرب كالجبار يخرج، تحدث عن الشريعه والدين، جبار يخرج، تحدث عن الجهاد في سبيل الله كرجل حروب ينهض غيرته، يهتف ويصرخ ويقوى على اعدائه قد ارتدوا الى الوراء. الاعداء يغزى خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات انتن الهتنا. انتن يخاطب بها الاناث ام الذكور؟ من الامه التي كانت تعبد الاناث وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن إناثا؟ من؟ العرب. ليس أمة. واضح الكلام ولا لا؟ فالكلام هنا يتحدث عن مين؟ عن محمد عليه الصلاة والسلام. أحببت فقط بهذا النص أن أفسر لكم كلمة غنوا للرب أغنية جديدة. فهمتم معنى الكلمة؟ حبينا بس نفسر الكلمة عشان كلمة غنوا تيجي أنت. خلي بالكم إحنا خلطنا درس العقيدة بمقارنة أديان، وهذا مقصود حتى تعود مثل هذه العلوم. يبقى فقال الشيخ ما ملخصه؟ احمدوا الرب، خلاص شرحناه واضح. ويقول في مكان اخر يا رب ليس مثلك ولا اله غيرك حسب كل ما سمعناه باذاننا ومن كلامه في وصيته ولده سليمان. داود وهو يوصي ولده سليمان، يا ابني هي يا بني، لكنها رجعت اليها في اسفار العهد القديم في سفر الايام فوجدته يبني. واضح؟ فاضف الالف علشان نقرا النص كما جاء في كتبين، لا ناتي بشيء من عندنا. يبني قد كان في قلبي ان ابني بيتا لاسم الرب الهي، فكان الي كلام الرب قائلا قد سفكت دما كثيرا. يعني داود اراد ان يبني هو بيت الله عز وجل في الياء اللي هو بيت الايه؟ المقدس. فكان إلي كلام الرب قائلا قد سفكت دما كثيرا وعملت حروبا عظيمة، فلا تبني بيتا لاسمي لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامي. هو ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من جميع أعدائه حواليه لأن اسمه يكون سليمان من السلام. فهذا هو الذي يبني البيت. انظر إلى العلة في كون سليمان والذي يبني البيت ولم يؤمر ببنائه من؟ داود عليه السلام. قال فأجعل سلاما وسكينة في إسرائيل في أيامي. هو يبني بيتا لاسمي. سقطت جملة هنا من مؤلفنا وسآتيها لكم، وربما هو أسقطها عامدا حتى يحذف كلمة البنوة مع أنها حجة لنا على النصارى. الجملة التي أسقط وهي موجودة في سفر الأيام وهو يكون لي ابنا، يعني رب العالمين يقول عن سليمان وهو يكون لي ايه؟ ابنا. وأنا له أبدا، وأثبت كرسي ملكي على إسرائيل إلى الأبد. نكمل الكلام. قال والآن يا ابني ليكن الرب معك فتفلح وتبني بيت الرب إلهك كما تكلم عنك، إنما يعطيك الرب فطنة وفهما ويوصيك بإسرائيل لحفظ شريعة الرب إلهك، حينئذ تفلح إذا تحفظت لعمل الفرائض والأحكام التي أمر بها الرب موسى لأجل إسرائيل. وأنت يا سليمان إنني أعرف إله أبيك وأعبده بقلب كامل ونفس راغبة، لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار، فإذا طلبته يوجد معك وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. واضح؟ إذا طلبته يوجد معك، تحفظ الله يحفظ، تحفظ الله تجده تجاه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا تركته يرفضك إلى الأبد. واضح؟ يقول أن سليمان عليه السلام، وسيذكر كلام سليمان، لكن قبل أن أنتقل إلى كلام سليمان لابد أن أعلق على جملة وهو يكون لي ابنا وأنا له أبا وأثبت كرسي ملكي على إسرائيل إلى الأبد. طب إزاي سليمان يكون ابن لله والله له أب؟ واضح الكلام؟ الكلام ده من الأمور المجازية اللي موجودة في الكتب السابقة والتي زاغت عندها الأبصار والقلوب، كما قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وذكرت هذه الآيات في افتتاحية آل عمران التي تتحدث عن المناظرات مع اليهود والنصارى، والتي كانت بعد مناظرة طويلة قال الله تبارك وتعالى إن هذا هو القول القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم. بعدها قال الله تبارك وتعالى، لأن الله قال قبلها بعد أن نظره ألجأهم إلى ما يسمى بالمباهلة، كانت مناظرة في سورة آل عمران، مناظرة مع النصارى في هذا الشأن. المهم كلمة الابن جاءت في أسفار العهد القديم كثيرة مع كل الأنبياء، فلماذا تعلقت هذه الكلمة بالمسيح وحده؟ لماذا جعلوا المسيح ابنا لله ولم يجعلوا بقية الأنبياء إيه؟ أبناء لله؟ بل أخذوا النصوص على ظواهرها كما قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله واحد بقى. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ واضح؟ إذا معنى ذلك أنه قال بعضهم كلنا أبناء الله واحد بقى. كلمة البنوة تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي، بل يقول إيه؟ فتايا وفتاتي. واضح الكلام؟ فمن الممكن أن كلمة عبد تنتقل مع بعض الترجمات إلى فتاتي. واضح ولا لا؟ العبد فتى، أنا فتاة. ثم من الممكن أن تتحرك كلمة فتاة وتنتقل بعد عهد طويل إلى كلمة إيه؟ فتايا، لما أقول فتايا إلى كلمة إيه؟ ابني. واضحة المسألة ولا صعبة؟ طب نرجع للكلام ده ونشوف. متى الإصحاح 12، اكتب متى إصحاح 12 بيقول فيه. متى ده أحد الأناجيل الأربعة، الإنجيل الأكبر، أول إنجيل عندهم في الترتيب متى، بعد كده مرقس لوقا يوحنا متى. قال فلما خرج الفريسيون، الفريسيون طائفة من طوائف اليهود المتشددين، طائفة من طوائف اليهود اسمهم الفريسيون. قالت لما خرج الفريسيون تشاوروا عليه، يعني على المسيح، لكي يهلكوه، لأنهم أرادوا إهلاك المسيح عدة مرات، حتى كانت المؤامرة الأخيرة التي قتل فيها من؟ يهوذا الإسخريوطي. فقال فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه، فعلم يسوع وانصرف من هناك. طبعا يسوع أو يشوع هو عيسى، ولذلك الكلمة تجدها بالمقلوب، اقلبها اقلبها تجدها، مش كده اخرها عين، اخرها عين واولها ايه؟ كلمة اسم عيسى. لا مش كده ولا لا؟ ما اللغة العبرية قريبا من اللغة العربية. قال فعلم يسوع وانصرف من هناك. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا طبعا بإذن الله، وأوصاهم ألا يظهروا هذه الخوارق لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل. دايما متى وغيره ومتى بالذات يكثر من الاستدلال بالكتب الايه السابقة لكي يثبت النبوءات السابقة في المسيح، ودلس وكذب كثيرا، وهذا كلام واضح لأنه كان يلوي النبوءات ليلا لكي يجعلها تنطبق على المسيح. واضح الكلام؟ يلوي أعمال النبوءات ليلا حتى يجعلها تنطبق على المسيح، لدرجة أنه وقع في أخطاء كثيرة جدا. من على سبيل المثال آية يونان النبي ومكوسه في بطن الحوت كم يوم وكم ليلة، لما أراد أن يطبقها على المسيح لم تنطبق في قضية القيامة أنه دخل القبر وبعد القبر تم دحرجة الحجر وخرج، القصة المعروفة والمشهورة. ثم بعد ذلك مكث في بطن الحوت في بطن الحوت 3 ليالي و3 أيام. لما جئنا نطبق الكلام ده على ما ذكروه عن مكوث المسيح كما ادعوا في القبر ثم خروجه بعد ذلك ما يسمى بعيد القيامة، حينما جاء العلماء لتطبيق ذلك وجدوا أنه لم يمكث 3 أيام و3 ليالي زي ما حدث في آية يونان، فأصبحت الآية لم تنطبق على المسيح. المهم يعني نبوءاته أثبت العلماء أنها كانت مخالفة كثيرا جدا. تعالوا نشوف النبوءة دي، قال لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي. أقحم النبوءة هو التي ذكرناها، اسمع بقى، هو ذا فتايا الذي اخترته، هو ذا فتايا الذي اخترته على المسيح، يعني حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخبر الأمم بالحق، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردوطة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. تعالوا نرجع لأشعياء، هو قال لك لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي. تجد في أشعياء النبي الإصحاح 42 اللي قالنا منه الفقرة اللي فيها غنوا للرب أغنية جديدة، نجد هو ذا عبدي. إذا عبدي خلاها متى إيه؟ فتايا، عشان بعد كده فتايا يبقى إيه؟ ابني. وضحت الصورة ولا لأ؟ عرفتم كيفية انتقال الكلمات؟ الكلمة موجودة في أشعياء، هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري هو جعل حبيبي، الذي صرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح. عارفين الحديث الذي قرأه عبد الله بن عمرو في الصحيح في البخاري؟ ليس بصخام. عارفين الحديث؟ عبدي ورسولي محمد سميته المتوكل. عارفين الحديث؟ قرأه أيامها عبد الله بن عمرو في الصحائف اللي موجودة بصورة مختلفة عنهنا، لكن اتفقت مع النسخة الموجودة بين أيدينا في أشعياء وذا عبد بخلاف استدلال متى هو ذا فتاه. واضح الكلام؟ ولذلك لما قام أستاذنا الدكتور إبراهيم هلال هلال بتحقيق رسالة للإمام الشوكاني في هذه الأمور، أخذ النصوص الموجودة عصر الشوكاني قريب من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فنقل النصوص اللي موجودة في عصر الشوكاني، والشوكاني ينقل من الكتب المقدسة في زمانه، وقارنها بما جاء في كتب ابن تيمية من الجواب الصحيح، وقارنها مع ما نقله ابن حزم ومع القرطبي في الكتب السابقة، وعلماؤنا مشهورون أنهم أوثقوا الناس في النقل، فوجد خلافا كل عصر لترجمة لترجمة شكل. طبعا احنا لما وصلنا بقى لترجمة الملك جيمس، نسخة الملك جيمس وما بعدها، فأصبحت هذه الكتب بالنسبة لنا لا يستطيع أحد أن يلعب فيها بعد كده، عصر الطباعة قضى على الكل. يعني أنت الآن مثلا على سبيل المثال لو ألفت كتابا أنا الآن وبعد ذلك حاولت أعمل نسخة تانية مخالفة وأكذب على الناس وأقول لا هذا الكتاب لم أصدر فيه، ده كتاب النسخة الأولى نزل بي دي اف وغرقت الأسواق غرقت النت وكل الناس اطلعوا عليها مش كده ولا لا؟ خلاص اصبحنا في زمن لا يصح فيه ان يخفي احد شيئا. محدش يقدر يخفي حاجه ابدا. محدش يقدر يخفي شيء. الان لو جاب دوله من الدول وقالت لا نطبع كتب سيد قطب مثلا هتجد على البي دي اف نزلت على مش كده ولا لا؟ اصبحنا في زمن لا يستطيع احد ان يمنع شيئا. ودي مشكله خلي بالك. مشكله ان كان فيها خير في بعض الوجوه في شر كثير. فمن ضمن الخير ان هذه الكتب منذ عصر الطباعه لا يستطيع احد ان يلاعب فيها بعد ذلك. خلاص اصبحت نسخه عالمية. فأستاذنا الدكتور إبراهيم هلال رحمة الله عليه عمل دراسة مقارنة بين النصوص لكي يثبت أن التراجم تختلف من عصر إلى عصر إلى عصر. طب تعال بقى على مشايخنا حينما يقولون مثلا مش هقول القرآن، القرآن ده أمر منتهى من صحيح البخاري من سنن أبي داود من كذا من كذا، تجد النص الذي ينقله ابن تيمية طالما لا ينقله من حزن أو ينقله مثلا الشوكاني ترجع للكتب تجده هو هو مش كده ولا لا؟ ولو وجدت المخالف يقول لك تصحيح خطا وقع فيه المؤلف كتبنا لا يحدث فيها اي كذب من هذا الامر. نرجع الى ما كنا بصدده. قال وذا عبدي الذي اعبد مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته قصبة مربوطة لا يقصف وفتيلة قامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر. طب ازاي ده المسيح؟ ده المسيح عندكم ايه اللي حصل له؟ كل وانكسر. ده الكسر ده قطر ده صلب. لكن هنا الذي يتكلم عنه هو ده عبدي لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض ظل حتى رفع على ما منارات التوحيد في الارض. واضح الكلام؟ لكن هذا الذي يتكلم كل وانكسر كما ادعوا هم. لا نتكلم نحن اعتقادنا ان المسيح رفع الى السماء لكن اعتقادهم هم ان هو ايه؟ انكسر وضرب وعذب وصلب. تمام؟ فيقول لا ينكسر حتى يضع الحق في الارض وتنتظر الجزائر شريعته. ولذلك قضيه لا يكل ولا ينكسر ما تحس بيها فحذفها. لما ذكر النبوءة حس انها مش هتنطبق على المسيح لانهم يعتقدون ان المسيح ايه؟ ها؟ انكسر. فلن يذكر هذه في النبوءة. طب الناس مش هترجع للاصل الذي نقلت انت عنه. المهم وهكذا يقول الرب خالق السماوات وناشرها باسط الارض ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك والله يعصمك من الناس وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم لتفتح عيون العمي يفتح أعينا عميا وأذانا صمة لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة. أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيح للمنحوتات. هو ذا الأوليات قد أتت والحديثيات أنا مخبر بها قبل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب أغنية جديدة التكملة. يبقى شفت كل ده كان قبل اللي هو الكلام ايه؟ الديار التي سكنها قدار. كل الكلام ده بيتكلم عن مين؟ عن ابن قدار الذي عند جبل سالع. واضح الكلام ولا لا؟ انا بس حبيت يعني اذكر لكم الامر عشان نشيل كلمة ابني وشيل كلمة غنوا ونوضح لكم هذا الكلام ان شاء الله. قال واما سليمان عليه الصلاة والسلام فانه بعد ان انفذ وصية ابيه داود وبنى بيت اورشليم صعد على منبر وقف تجاه اسرائيل وخطب فيهم. اسرائيل يعني بني اسرائيل. وخطب فيهم قائلا ما ملخصه ايضا ايها الرب اله اسرائيل لا إله مثلك في السماء والأرض لا إله مثلك في السماء والأرض حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم فالتفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك واسمع تضرعات عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع واسمع أنت من موضع سكناك في السماء. إثبات العلو مش انتوا لوحدكم مش كده ولا ايه؟ واسمع انت من موضع سكناك في السماء، واذا سمعت فاغفر، ان اخطأ احد الى صاحبه ووضع عليه حلف ليحلفه وجاء الحلف امام مذبحك في هذا البيت، فاسمع انت من السماء واقض بين عبيدك، اذ تعاقب المذنب فتجعل طريقه على رأسه وتبرر البار، هنا سقطت راء، وتبرر البار، اذ تعطيه حسب بره، سقطت كلمة حسب، اذ تعطيه حسب بره، وان انكسر شعبك اسرائيل امام العدو لكونهم اخطأوا اليك. انظر متى ينهزم الجيش الاسلامي الجيش المسلم، متى ينكسرون؟ لكونهم اخطأوا اليك بذنوبهم، ولا ينصرن الله من ينصره، وان انكسر شعبك اسرائيل امام العدو لكونهم اخطأوا اليك، ثم رجعوا واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا امامك نحو هذا البيت، فاسمع انت من السماء واغفر خطيئة شعبك اسرائيل، وارجعهم الى الارض التي اعطيتها لهم ولآبائهم. هذا الكلام في توحيد ولا تعديل؟ احسستم بشرك هنا في الكلام؟ لا يوجد شرك على الاطلاق. هكذا ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي، الكتب موجودة، خرجوا منها الدليل على ان هناك شرك دعا اليه رسول من الرسل او نبي من الانبياء. هذا الكلام حتى تعلموا ان دعوة التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، جاء بالتوحيد. ثم قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو يمثل آخر طور من أطوار الديانة الإسرائيلية. أخي بيقول لي فالتفت إلى صلاة عبدك، فهذا أمر منه إلى الله عز وجل. يا أخي اتق الله، أمر مش الطلب، إن كان من الأدنى للأعلى فهو دعاء، وأنت لما تقول له ارحمني يا رب ده فعل أمر، لكن ما اسموش فعل أمر. يا أخوانا أرجوكم يبقاش الأخ ضيق العطن ويحاول إن هو يجعل ضيق عطنه حاكما على الآخرين. أنا عايز الأخ قبل ما يفكر الأول، طب ما أنت عندك كل النصوص اللي فيها دعاء، طب علينا، اغفر لنا، ارحمنا، ما كلها بس ماش فعل أمر. الأمر إن كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان من المساوي للمساوي فهو التماس، وإن كان من الأدنى للأعلى فهو إيه؟ دعاء. ما الدعاء فعل أمر مش كده ولا لا؟ لكن اسمه فعل دعاء. واضح يا شباب؟ معلش ما تزعلش يا أخي من كلامي، بس عايزك يعني لأن بمثل كلامك هذا يحكم أحيانا على بعض المشايخ بالتبديع. من أخ ما فهمش كلام الشيخ بيقول إيه ويجعل نفسه حكما هو على قده، لسه أنت يعني زغلول صغير كده. قال وهو يمثل آخر طور من أطوار الديانة الإسرائيلية، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل. طبعا حدولك الديانة الإسرائيلية إيه ده؟ وفي ديانات الدين الإسلامي يعني، ولكن الدين بتشريعه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكان آخر الأطوار لأنه تدرج حتى وصلنا إلى عهد المسيح، والمسيح أتى بشريعة موسى، ولكن كان هناك فيها بعض التغييرات التي تناسب العهد الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ عشان ما يجيش بعض الناس يستدرك على الشيخ هنا ويقول لك ايه ده؟ خلينا الرب بيقول الديانة الإسرائيلية، يعني الديانة التي بعث بها أنبياء بني إسرائيل، وهي ديانة الإسلام، ولكن الشريعة كانت مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. قالت هو آخر أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وقد جعله الله عز وجل هو وأمه آية في ولادتهما ونشأتهما، حيث كان الشعب الإسرائيلي في ذلك الوقت قد فقد الروح الديني الصحيح، وجمد على الطقوس والمراسيم وأشكال العبادة، وأكب على المادة، وارتكب الجرائم المروعة التي أشار إليها القرآن الكريم في سورة النساء في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. ذلك قال تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. أصبح الدين عندهم صنعة عند القائمين على الدين أصبح رجال الكهانة الدين عندهم صنعة صناعة ليس إلا والقلوب قاسية. ولذلك كان علماء بني إسرائيل أسوأ الناس، أسوأ الناس هم علماء من؟ بني إسرائيل. قال وقولي قبل ذلك: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكل هذه الآيات سبق وأن شرحناها في التفسير. كذلك حينما يقول الله تعالى عن علمائهم بأن الجهال لم يكونوا يفعلون هذا، الذي فعل هذا من؟ الذي سأذكره العلماء. يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هل الذي يكتب كتبا ويقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا علماء أم جهال أم عامة الناس؟ لابد أن يكونوا إيه؟ العلماء. لأن الجاهل لو كتب شيئا ونسبه إلى الله العلماء سيفضحونه. لكن الخطورة حينما يتواصل علماء فيما بينهم على الكذب وعلى التحريف، والذين حرفوا الكتب السابقة كان العامة ولا العلماء؟ ولذلك كان علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا لم يكن في الأمم السابقة. ولذلك كاثر في بني إسرائيل بعث من؟ الأنبياء. لماذا؟ لأن العلماء حرفوا، فيأتي العلماء الأنبياء للتصحيح. وضحت؟ لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علماء أدوا رسالة الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل فحافظوا على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. شفتوا الفرق؟ رأيتم إلى الفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمم الأخرى؟ وذلك هذه الأمة لم تحتاج إلى نبي. لماذا؟ قام العلماء بحفظ القرآن وحفظ السنة المطهرة والدفاع عن الدين ضد كل الطوائف التي تريد النيل منه، تحريف الغليل، انتحال المبطلين، تأويل الجاهلين. وقف العلماء سدودا منيعا أمام كل هؤلاء. فلما تحتاج الأمة إلى نبي؟ ولذلك لما أراد الله ذلك وشاءه وقدره سبحانه وتعالى قال عن محمد عليه الصلاة والسلام: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختم الدين النبوة، لأن الله يعلم أن علماء أمته سيقومون مقام من؟ مقام الأنبياء. فقال: فأراد الله سبحانه أن يهز في هذا الشعب ما جمد من عواطفه ويحرك فيه المعاني الروحية التي نسيها، فأجرى له ثلاث آيات كبار جاءت متتابعة متقاربة، آيات متقاربة حتى يحرك الجوانب حتى تفيق هذه الأمة. قال: الأولى، الآية الأولى في ولادة مريم عليها السلام: وكانت أمها حمة عقيما لا تلد، فنذرت إن رزقها الله بولد لتهبنه لخدمة بيت المقدس، فلما وضعتها أسفت لكونها أنثى لا تصلح للخدمة، هي أرادت وقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني وظننت ولدا. فلما وضعتها وقالت تعتذر إلى الله: رب إني وضعتها أنثى، قال الله تعالى: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. لم يقل ليست الأنثى كالذكر، المنتظر أن يقول وليست الأنثى كالذكر، لأن المذكور ثانيا يكون هو الأعظم. وليس البنت من زي الولد، ما يقول الولد من زي البنت، لكن لما تكون البنت خلقت لمهمة لا يصلح لها كل الرجال حينئذ تصبح البنت في هذه المكانة والأنثى هي صاحبة المقام الأعلى. فقال: وليس الذكر كالأنثى، مريم خلقتها وأتيت بها إلى الحياة من أجل مهمة لا يصلح لها أي رجل على الإطلاق، وهي مهمة ماذا؟ أن يخلق من الأنثى ولد بدون أب. آية. ولذلك قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية للناس. آية، جعل مريم وابنها، ليس المسيح وحده آية، مريم آية. وقلنا قبل ذلك إن القسمة الرباعية، الله خلق آدم بدون أصول، وسائر البشر من أصل أب وأم، وحواء من ذكر، فبقي الأمر الرابع. آلاف السنين والأجيال التي مرت، الثلاثة الأحوال الثلاثة، آدم بدون أصول، من لا ليس أب، لا لا لا أب ولا أم، وبقية البشرية ذكر وأنثى، حواء من ضلع آدم. طيب عاوزين بقى عشان تتم القسمة الرباعية تظهر قدرة الله تعالى، أن الله عز وجل لا يمنعه شيء على الإطلاق، لا يرد مشيئته شيء على الإطلاق، أن يخلق ذكر من أنثى بدون ذكر، واضح؟ من غير أب. فكانت مريم ادخر الله هذا الخير وهذه العظمة لمن؟ لمريم. فلما قالت أمه ربي إني وضعتها أنثى، قال والله أعلم من وضعت وليس الذكر كالأنثى، أنت مش عارفة، لو جعلته ولدا لك خدام بيت لكثيرون، لكن لا يوجد في الكون كله إلا إيه؟ مريم واحدة، مش كده ولا لا؟ الآية لم تتحقق إلا بمن؟ في امرأة واحدة، اللي هي مين؟ السيدة مريم. فقال وليس الذكر كالأنثى. بعد كده بقى يتم كلام السيدة أم مريم، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. قال ولكن الله قبلها منها وأنبتها نباتا حسنا، فذهبت بها إلى العلماء في بيت المقدس وألقتها بين أيديهم وقالت دونكم، يعني خذوا هذه النذيرة، فتنافسوا في كفالتها. قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، جاءوا إلى نهر الأردن وأخذوا الأقلام وقاموا بإلقائها، أحبار بني إسرائيل كلهم يريد أن يكفل هذه الفتاة، فاقترعوا القوة هي يلقون أقلامهم الذي قلمه يظل على السطح وبقية الأقلام تسقط يكون هو صاحب الايه الكفالة. وكفلها زكريا، كان زكريا عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الأحبار وكان كبيرا لهم، فلما اختلف واقترع وتساهموا جاء سهمها في حظ من؟ نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام زوج خالتها. قال ولكن الله كفلها زكريا عليه الصلاة والسلام لأن خالتها كانت تحته، كان زوج خالتها، وقد جعل زكريا في محراب المسجد، فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. طبعا كلمة محراب المسجد اللي هو الايه عارفين المحراب هذا خطأ، كلمة المحراب بمعنى بناء، البناء البناء الذي يتعبد فيه، كما قال تعالى في سورة سبأ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، يعملون له ما يشاء من محاريب، وطبعا التماثيل لن تكون تماثيل ذوات أرواح لأن هذا منهي عنه، ولو جاز لكان جائزا في الأمم الايه شريعة من قبلنا، وليس وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا إن وجد في شرعنا ما يخالف، واضح الكلام ولا لا؟ ولكن التماثيل لو أخذنا على أن هذا الأمر أمر عقائدي وحرم سدا للذريعة، فحينئذ ستكون التماثيل ليست تماثيل لذات الايه لذوات الايه الأرواح. فهنا يقول يعملون لو ما يشاء من محاريب، المحاريب جمع محراب اللي هو القصور العالية، القصر العالي يسمى محراب، وبيت العبادة يسمى محراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب ليس معناه أنه يدخل جوه المحراب، ما هو المحراب اللي هو المجوف هذا لا يدخل فيه، وإنما المقصود المكان لأنها بنت عفيفة متحجبة ستكون في البيت، في بيت الله، لن تكون أمام الناس، وإنما ستأخذ شيئا مثل المعتكف، فكان لها معتكف، هذا المعتكف هو إيه؟ المحراب. ولذلك قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هل كان يصلي جوه القبلة اللي هي المحراب؟ لا نريد أن نفسر القرآن بمصطلحات حادثة، وإنما يفسر القرآن بإيه؟ بفهم السلف وباللغة العربية التي نزل القرآن في زمان أهلها وليست المصطلحات الايه الحديثة. قال وقد جعل زكريا في محراب المسجد فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. لابد أن تحدث أمور خارقة قبل مجيء معجزة ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأطمع هذا زكريا في أن يرزقه الله الولد. حن إلى الولد نظر إليها كده سبحان الله. يا رب اعطني مثل هذه البنت. لما رأى مريم بنت صالحة وتحققت مع أمور هو المسؤول عنها هو الذي يكفلها يدخل عليها يجد عندها طعاما. من الذي أتاك بهذا الطعام؟ أنا ما جئت إليك بهذا الطعام. ويقول المفسرون كان يجد فاكهة في الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء أشياء غريبة مع هذه الفتاة الصالحة الطيبة عليها السلام يدخل عليها. ما الذي أتى به؟ أنا ما أتيت بهذا الطعام. أنا لك هذا؟ من جنبك؟ حد جنبك غيري؟ تقول هو من عند الله. إن الله يرزقه من يشاء بغير حساب. هو ليس عنده أولاد. سبحان الله يا رب أريد فتاة مثل هذا. عايز ابن حن إلى الولد الصالح. إنما رأى صلاح وتقوى هذه الفتاة حن إلى أن يكون له أولاد مثل هذه البنت. قال فأطمع هذا زكريا عليه السلام في أن يرزق. والكلمة كلمة جاءت في وقتها. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأخذ زكريا يا رب ارزقني ارزقني الولد. فأطمع هذا زكريا في أن يرزقه الله الولد ولو في غير أواني. كما أن الطعام يأتيها في غير أواني. وأنا رجل قد كبرت بلغت من الكبر عتية وزوجه عاقر وهي شابة. فكيف بها بعدما أصبحت طاعنة في السن وكبيرة في السن؟ ولذلك طمع في أن يرزقه الله الولد في غير أواني. فدعا ربه بهذا الدعاء الضارع الذليل متوسلا إلى الله بأحب الوسائل إليه وهو إظهار الضعف. انظر إلى التوسل والافتقار إلى الله والرغبة إليه وحده. لا تيأسوا من روح الله. ثقوا في الله. اطلبوا من الله عز وجل. لا يوجد شيء مستحيل على الله ولا يوجد هناك شيء صعب على الله. اطلب ما تشاء اطلب وارجو ربك سبحانه في خلوتك بعيدا عن الناس. اظهر تبرعك اظهر اخباتك اظهر تذللك لله سبحانه وتعالى. يقول فقال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني. معقول زكريا يدعو ربه أن يورثه حتى لا يأخذ الموالي الأموال من بعده فيريد من يرثه الميراث. إن النبي صلى الله عليه وسلم يصعفنا هنا بقوله فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا. خاف على الدين زكريا خائف على الدين. إني خفت الموالي من ورائي العصبة والأحبار وهؤلاء الناس هيبدلوا ويضيعوا. أنا النبي وحدي في وسطين. زكريا نبي ولا يوجد نبي في زماني. فأراد أن تستمر النبوة في عقبي وفي ذريتي. فقال يرثني يعني يرث النبوة. ولذلك قال في سورة النمل وورث سليمان داود. ورثه في ماذا؟ في المال. مال ايه؟ الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ميراث الايه؟ العلم والحكمة والنبوة. وورث سليمان داود. فهنا قال يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث من آل يعقوب نبوة. واجعله ربي رضيا. قال فما فارق زكريا المحراب حتى نادته الملائكة مبشرة له بأن الله قد وهبه يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وعجب زكريا هذا الذي يسميه أصحاب الأصفار القديمة يوحنا المعمدان الذي كان يعمد الناس وسنتعرض لذكره قريبا إن شاء الله. وعجب زكريا من أن يكون له غلام على كبر منه وعقم من زوجه كبير في السن وزوجته عقيم ثم هي كبيرة. فقيل له كذلك الله يفعل ما يشاء. يفعل، لكن بالنسبة للمسيح حينما قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال الله كذلك الله يفعل لا يخلقه، لكن بالنسبة ليحيى يفعل، لأن أصل الولد موجود وهو المني، النطفة موجودة يفعل، لكن بالنسبة للمسيح لا توجد نطفة، وإنما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لذلك تجد الآية في آل عمران يقول لزكريا كذلك الله يفعل، لكن بالنسبة لمريم قال كذلك الله إيه يخلق ما يشاء. هنا خلق لك عشان تفرق بين خلق يحيى وخلق المسيح عليه الصلاة والسلام. قال وعجب زكريا من أن يكون له غلام على كبر منه وعقم من ذوي، فقيل له كذلك الله يفعل ما يشاء. وطلب آية تدل على حمل امرأته، فقيل له آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، لا يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم بلسانه، ولذلك كان يشير إليه، وذلك فأوحى إليه بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية. وولد يحيى عليه السلام فشب على الطهر والاستقامة، وكان آية في ورعه وزهده وطاعته لربه وبره بوالديه، وآتاه الله العلم والحكمة ومن عليه بالرسالة. وقد روي، جاءت عندي بالطبعة وري هذا خطأ، وقد روي أنه لم يهم بمعصية قط، وأن الأولاد كانوا ينادونه وهو صغير ليلعب معهم فيقول لهم ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. إذن كانوا آتيناه الحكم، صبي الحكمة، أوتي الحكمة عليه الصلاة والسلام صبية. ويحيى هذا هو الذي يسميه بنو إسرائيل يوحنا المعمدان، وكان هو الآية الثانية لبني إسرائيل. ولذلك في سورة آل عمران حينما يتحدث الله عن المسيح يبدأ بالحديث عن ميلاد السيدة مريم، ثم يتحدث عن دخول زكريا المحراب عليها، ثم حنينه للولد ومجيء يحيى. إذن مريم كانت آية، المسيح يوحنا كان آية، يحيى عليه السلام كان آية، الثالثة الآية الكبرى في ذلك الزمان وهي ولادة من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. قال وأما وذلك سورة مريم وآل عمران تجد فيها الترتيب. وأما الثالثة فكانت ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا نجد فيما يتعلق بها أروع ولا أصدق مما قصه علينا القرآن الكريم في سورة مريم، حيث يقول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أنا هناك خطبة، خطبة الجمعة بتفسير هذه الآيات صدر سورة مريم مفصلة في خطبة الجمعة ودرس بعد الصلاة ساعة ونص تقريبا في الكلام ده التوسع، من الممكن أن تطلعوا عليه على الموقع، خطبة بعنوان ميلاد المسيح عليه السلام، خطبة من حوالي أكثر من 15 سنة اسمها ميلاد المسيح. طبعا مش هنقدر نفسر الآيات لأن الآيات هتاخد مننا وقت طويل، من أراد أن يرجع إليها فليرجع إليها. فلدرجة أنني أذكر أن أحد الذين يتكلمون في المناظرات اسمه ديدات، أحمد ديدات، كان مرة بيتكلم مع واحد من القساوسة وبيقول له سؤال، لو أردت أن تعلم ابنتك قصة ميلاد المسيح من السيدة مريم، بنت ابنتك البكر، تعلمها هذه القصة من أي الأناجيل؟ قال له لا، سورة مريم، خايف على بنته البكر فيعلمها قصة ميلاد المسيح. قال له من سورة مريم، هذا الكلام مخصوص منصوص عليه من سورة مريم. خلي بالك، والغريب إن النصارى على يعني هم المفروض علمهم بالمسيح يكون أكتر مننا، لا، ذكر في أوائل هذه السورة سورة مريم أشياء لا توجد، لا توجد عند النصارى ولا يعرفون عنها شيئا. على خطبة المسيح وهو على يد أمه لا يعرف النصارى عنها شيئا على الإطلاق، لا يعرفون، لا يوجد شيء، وأتحدى يوجد في كتبهم عن نطق المسيح في المهد، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. هذا الكلام ادخر للقرآن الكريم قصة ميلاد المسيح، لا توجد هذا الكلام في صدر السورة، لا يوجد في أي كتاب على الأرض، لا يوجد إلا في القرآن الكريم قصة ميلاد المسيح. ولذلك الدفاع عن المسيح وبراءة السيدة مريم مما اتهمت به، والله الذي لا إله غيره لولا أن القرآن برأ السيدة مريم لا يوجد كتاب على وجه الأرض ينسب لله يستطيع أن يبرئ السيدة مريم. أقول ولكم وأنا مسؤول عن هذا الكلام، والله لا يوجد كتاب على الأرض ينسب لله فيه تبرئة للسيدة مريم إلا القرآن الكريم. هذا الكلام أقول مسؤول عنه، من أراد أن يقرأ فليقرأ مقدمة إنجيل متى ويجد نسب المسيح، ثمار، رحاب، راعوس، والتي لأوريا في نسب المسيح أربعة، والأربعة دول قصتهم معروفة ولا تدري لماذا ذكرها متى، يذكر اسم أربعة حينما ترجع إلى أسفار العهد القديم لكي تتعرف على ثمار أو راعوس أو رحاب أو التي لأوريا، تجد أن المسألة خطيرة جدا، وقعوا في الزنا. ثم بعد كده تأتي مريم وأتت بابن لا يوجد دليل على أن هذا الابن له أب، والدليل كله واحد بس، دليل عند مين؟ يوسف النجار. مين يوسف النجار؟ ليس بنبي ولا يوجد أي شيء، كان خطيبا له، يعني كانت مخطوبة كمان. ثم بعد ذلك وجدها حامل، من أين أتيت بهذا الحمل؟ ثم يقول لم يكن يعرف عرفها، عرفها يعني جمعها، لم يكن دخل بها بعد في متى، فيرجع بعد ذلك فنام فرأى رؤيا في المنام. أنا أقول لكي تتحقق المعجزة الموجودة في الكتب السابقة، ها هي العذراء تلد ولدا وتسمي عمانويل، وعمانويل المسيح ما اسموش عمانويل، يعني كمان لما تيجي تسأل المسيح ما اسموش عمانويل. هذا الكلام وهذا الرجل الذي رأى الرؤيا لهو نبي، هي دي كل الأدلة بس فقط لغير. وذلك قلنا ان القسيس قال ايه الدليل، اعلم بنتي قصة مريم منين؟ سورة مريم، اقرأ بلا اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية. سبحان الله، قصة عجيبة، واقرأوها حينما جاءها الملك، واللي بيتكلم يقول جاءها الملك فتمثل لها ربنا. اذا التبرئة مش جاية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم تأتي التبرئة الحديث على لسان المصطفى، ولو جاءت لكانت اعظم تبرئة، ومع ذلك رب العالمين لم يتركها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت في القرآن الكريم صراحة. واحد يقول طيب ماشي، وقصة ثمار ورحاب ورعوس، نقول جاء القرآن ليقول في صدر سورة آل عمران قبل الكلام عن قصة مريم ردا عليهم، القرآن اللي بيدافع، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يبقى نسب المسيح نسب ايه؟ مصطفى، اصطفاه الله. اذا هنا القرآن دافع اعظم مدافع عن طهارة السيدة مريم، وده ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اذ قالت امرأة عمران، اللي ربنا قال عنها عن عمران، وآل عمران على العالمين. اذا ام مصطفى ذرية بعضها من بعض، انظروا من الذي يعظم ويقدس نسب المسيح عليه السلام، القرآن الكريم. واضح الكلام؟ ولذلك قلنا إن أيدي اليهود لعبت وعبثت، لأنهم يريدون الطعن في نسب المسيح عليه الصلاة والسلام. زي تجد هذا الكلام لأنهم يريدون في النهاية، يقول لك طب يسألوا لك يعني جت عليه ما مريم لها أربع جدات وقعنا في الزنا، المنع انها تكون هي كمان جابت لنا ولد لغير الرشدة. واضح الكلام؟ ولذلك الكلام عند اليهود ما تقولون في المسيح ابن بغي قتلناه وصلبناه، المجرمون يقولون هذا عن المسيح عليه الصلاة والسلام، وخدعوا من خدعوا ممن كتب هذه الاناجيل، ووقعوا لانهم ضلون وقعوا في الخطأ، وقعوا في الجهل بجهله. لكن القرآن الكريم جاء ليميط الاذى وليظهر الصفحة النقية للسيدة مريم ولابنها المسيح، بل لأسرة المسيح من عصر امرأة عمران الى ادم عليه الصلاة والسلام، نسب طاهر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه أنه جاء من نسب طاهر لم يتلوث بسفاح، فإن المسيح كذلك لم يتلوث نسبه عليه الصلاة والسلام بسفاح. انظروا، نحن الذين ندافع عن تاريخ المسيح وعن نسب المسيح عليه الصلاة والسلام، ندافع ديانة، ندافع عقيدة، ندافع حبا للمسيح ولأم المسيح ولجميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. بعد ذلك دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، يعني نتكلم في هذا الدرس القادم إن شاء الله.